وكان الله بكل شيء محيطا. والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط بينهما صلحا الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ولن تستطيع وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماء وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكان الله فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.